عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. عادات اليقظين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. كلمة سأل عنها شيخه وقال: يا شيخنا، كيف تكون عادة اليقظ عبادة، وكيف تكون العبادة في الغافل عادة؟ قال: يا بني، ألم تدرك حكمة الله عز وجل في تنويع العبادات على عباده؟ فلم يجعل لنا عبادة واحدة نلزمها جميعا دون صور العبادات الأخرى، فشرع لنا الصوم وهو غير عبادة الصلاة، وشرع لنا بر الوالدين وهو غير الحج، ونوع العبادات لكي يخرج الإنسان من تابوت العادة إلى فجر العبادة، فلا يفعل العبادة اعتيادا يقوم إليها متكاسلا ويقف متثائبا ويفعلها بلا روح، فإن هذا يطمس عبادته بجعلها عادة متجمدة يابسة. بينما العبد الصالح يطوع عاداته بميراث سره وإخلاصه وتجديد عقد عزمه ونيته، فيجعل عادته عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: فإن وضعها في حرام أفيكون عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى في الشهوة في اللذة التي يأتيها الإنسان إذا كان في محلها قاصدا وجه الله عز وجل، يجعل الله عز وجل هذه العادة هذه اللذة في ميزان الحسنات. وشتان شتان بين من ينام على وسادته لكي يتقوى على عبادته، ومن ينام على وسادته من كثرة شكوته وغفلته. شتان بين من أتى من حانة فرمى جسده على سريره، وبين من أتى من طاعة فنام لكي يأخذ أنفاس نوم تقيمه وتبعثه مرة أخرى إلى الحياة، فتكون أنفاس نومه عبادة، لا سيما إذا ما كان طاهرا، فإن هنالك ملكا يقرب منه ويكون في شعاره يستغفر له كلما تقلب في ليله، فهذا نائم سابق قد يسبق الذي يكون في المحراب بنيته، فإذا ما نام تعب من أجل أن يكون لله عز وجل يقظا متنبها لبيبا يعقل ما يقول ويتدبر كلام رب العالمين في صلواته، فإن هذا النوم يحسب له عبادة. وكذا إذا طعم لكي يقوي جسده على كسبه ومعاشه وعلى دينه وعلى مصالح دينه ودنياه، فإن هذا يكون طعامه قد خرج من حد الغذاء إلى ديوان الثواب، فيكون أكله عبادة حتى في مزحه مع أصحابه مع زوجه، فإن الإنسان إذا مزح من أجل أن يفرج هما عن أخيه وجد أخاه قد كساه الهم مثلا، فمزح وضحك كما فعل سيدنا أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وقعت الواقعة وأشيع في المؤمنين أن سيدنا الأمين صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته أمهاتنا رضي الله عنهن، فما أطاق سيدنا عمر وهو المحب ألا يفحص هذا الأمر، وذهب يتحسس حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووجد من حول المنبر أولئك المحبين يبكون. يبكون لماذا؟ ما الذي في تطليق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته؟ ليس الشأن في الطلاق، إنما الشأن في تكدر خاطر حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حال الصحابة وسبقهم الذي لا يلحق في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يطيقون أن يكدر خاطره ولا أن يتغير قلبه على أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنما حياتهم في إرضاء الله عز وجل وفي إرضاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاستأذن سيدنا عمر على رباح غلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل فخرج، قال: ذكرتك له، فلم يتكلم. فجلس سيدنا عمر حتى إذا ما طال المجلس نادى رباحا فاستأذن، فأعاد عليه نفس مقالته الأولى. فجلس سيدنا عمر فلم يطق، فأعلى صوته وقال: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصوت جهوري، لعله يظن أني إنما جئت من أجل حفصة ابنتي، والله لو أمرني أن آتي إليه برقبة حفصة لأتيت. وهي كلمة من أب مفطور على حب ابنته ولابد عند كل طبائع البشر، لكنها كلمة محب يشير إلى أني لا أبالي في شيء طالما أنك ترضى صلى الله عليه وسلم. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما دخل سيدنا عمر ووجد في وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حزنا، أراد أن يباسطه وأن يلاطفه، فذكر أنه قال: إن معشر المهاجرين جئنا إلى إخواننا من الأنصار فوجدنا نساءهم تغلبهم. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما قال ذلك سيدنا عمر من أجل أن يستأنس وأن يتبسط مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجد منفذا إلى الجلوس، وحتى يأنس ببسمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا التبسم يكون، وهي عادة، يكون رحمة ويكون ثوابا وهي عادة، بينما الذي يذهب فيقوم في الموسم ثم ينقطع، ويذهب إلى العبادة فيفعلها عادة ثم تنقطع، فكيف لن تحقق العبادة ثمرتها؟ ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، يدخل إلى الصلاة فيخرج كما دخلها، إنما يفعلها عادة تسقط عنه الفرض. ولكن أين ذلك القلب؟ لم يزل شاردا بعيدا، يخرج من الصلاة فيدير نظره في أعراض الناس، ولسانه سلبا وقدحا وغيبة ونميمة، وقلبه ما زال موصدا بسوء الظن والحقد والحسد والضغينة والبغضاء وعدم الثناء على أحد واستكثار الخير على أحد إلى آخر هذه الأمراض. أين تعرض القلب لنفحات الرب؟ أين هي؟ إنما طمس هذا كله أنه قام ومن خلفه وبين يديه وعن يمينه وعن شماله غفلته، فقام معتادا. ليس ذلك الذي يجاهد نفسه، يأتيه الوسواس فيطرده، يحاول أن يجمع فكره وشتات قلبه بين يدي ربه عز وجل. فهذا في مقام المكابدة والمجاهدة، وله من الأجر ما يعلمه رب العالمين. أما الذي يقف هكذا مسلما نفسه للظنون والأوهام والوساوس والأفكار والخيالات والأباطيل، بل ربما كما يقول بعض الظرفاء: وجدت بعض الناس، وهذا حدث، يعد ريالاته في الصلاة، يعد المال في الصلاة، وبعض الناس يطيل النظر في ساعته، وبعض الناس ينظر، فلربما يعد عدد المصابيح، يحصي عدد المصابيح في الحجرة، كل ذلك في الصلاة. أين هذا في الصلاة؟ بعض الناس يجعل الصوم انقطاعا عن الطعام والشراب وحسب، ولم تزل تجد لسانه طويلة، ولم تجد عينه جائلة في الحرام، وأذنه لا تتنزه عن الحرام، حتى إذا ما جاء المغرب لم يغير فيه شيئا إلا أنه طعم وشرب. لكن الخلق هو الخلق، ومن لم يدع قول الزور والعمل به كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. ليس صومك هذا هو الصوم الذي نريد. لا تحبس الصوم في جدر العادة، واجعل عبادتك كلها متنفسة بالحياة. ستأتي مرة فتجد بعض الثمار، ثم بعد ذلك توسع مساحة حديقتك، ثم بعد ذلك تتسع الحديقة لتصير فردوسا، وهكذا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما ذلك الذي أتى بخزانته فوضعها في تابوت العادة، سرعان ما تصدأ وسرعان ما تأسن، ولا يجد آثار العبادة في قلبه أبدا. اخرج من تابوت العادة وهرول تحت ظلال إياك نعبد وإياك نستعين، حتى تصل إلى المحل الذي يرضاه رب العالمين. عمر محدود في دروب الكون، يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.